أنه صاحبهم الذي يعرفونه ليس مجهولا بينه وليس غريبا عليه، فكيف بالأمن يصفونه بالأمين والأمن يصفونه بالكاذب الخائن؟ الفائدة الثانية أنه مقتضى الصحبة أن يصدقوه وأن ينصروه لا أن يكونوا ضده، يعني هو لم يقل ما ظل رسول الله ما ظل محمد ما ظل صاحبكم. فالفائدة من هذا هو ما ذكر لكم أن مقتضى الصحبة أن يكون عارفين به ومقتضى الصحبة أن يكونوا منصرين له. ما ظل صاحبه من الهوى وما ينطق عن الهوى، أي لا يتكلم بشيء خابر عن الهوى بأي حال من الأحوال، فما حكم بشيء من أجل الهوى، ولكنه ينطق بما أوحي إليه من القرآن وما أوحي إليه من السنة وما اجتهد به صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتهادا يريد به المصلحة. فنقضي عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسام: الأول أن ينقض بالقرآن، الثاني أن ينقض بالسنة الموحاة إليه التي أقضها الله تعالى على لسانه، الثالث أن ينقض باجتهاد لا يريد فيه إلا ولا يريد به إلا مصلحة. نحن ننظر عما من نريد به المصلحة وننظر عن الهوى. هل كل إنسان منا سالم من الهوى؟ لا، يمين مع صاحبه، يمين مع قريبه، يمين مع الغني، يمين مع الفقير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتكلم عن هوى. إذا ما ينفر يشمل الصلاة، يشمل وهي نعم أو بالشاهدين، يعني لا يمكن أن ينفق عن هو لمجرد الهوى، وإذا كان لا يمكن أن ينفق عن الهوى صار لا ينفق إلا بحق، إن كان من القرآن فالقرآن أو من السنة الأوحاء فمن السنة أو من السنة اجتهادية فهو على كل حال مأجور. وما ينطق عن الهوى ثم قال إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما القرآن الكريم إلا وحي يوحى أو وحي من الله عز وجل. من الواقع بين الله وبين الرسول علمه شديد القوى، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي شديد القوى أي ذو القوة الشديدة وهو جبريل عليه السلام، كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فجبريل عليه السلام هو شديد أمين كريم، لا يمكن أبدا أن نفرق بهذا الوحي الذي نقله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. علمه شديد القوى، شديد القوى معناه ذو القوى الشديدة، فهو من إضافة الصفة إلى موصوفها، ويأتي إن شاء الله تقول الكلام على هذه السورة من تفرغ من الأسئلة حيث جاء وقت الأسئلة. إذن وقت الأسئلة يقول من 11:30 من اليمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال يسأل يقول يا شيخ كيف صلة الأرحام وربما يتضايقون من كثرة الزيارة، وكيف زيارة البنت أن تزوج أهلها هل هو على مزاجها بحجة صلة أهلها وأرحامها مع كثرتهم مع أن الزوج له ظروفه الخاصة من أبنائي وخدمة والديه وعمل وارتباط، وكيف التوفيق بين أرحام الزوج والزوجة مع كثرتهم وتباعدهم؟ أما الفقر هو السؤال فهو أن صلة الأرحام لم يبلغ الله عز وجل ولم تبلغ السنة، لكن يرجع فيها إلى ما يتعرفه الناس، وهي تختلف باختلاف القربة وباختلاف الزمان وباختلاف المكان. فما تختلف باختلاف القربة ليس صلتك لأخيك الشقيق كصلتك لأخيك لأمك. أيهما أوكد؟ الأول الشقيق. وليس صلتك لعمك لعم أبيك كصلتك لعمك. كلما كان منك أقرب فهو أولى بالصلة. هذا باعتبار القربة. باعتبار الزمان قد يكون زمان زمان رخاء وغنى، وكل انسان غني عن اخيه بما عنده، وقد يكون زمان زمان فقر وحاجه. فهل صلتك للرحم في حال الغنى كصلتها للرحم في حال الفقر؟ لا. ولهذا ربما يكون لك اخوان احدهما غني لا يحتاج الى شيء والثاني فقير، يجب ان تصل الفقير بالمال اكثر مما تصل ايش الغنى. اذن هذا باختلاف الزمان والاحوال. الثالث لحفظ المكان، صلتك للانسان البعيد ليست كصلتك للانسان القريب اللي عندك في البلد. الذي في البلد ربما نقول يجب ان تزوره مثلا كل اسبوع وكل نصف شهر، لكن بعيد لا يجب عليك هذا. انما وسائل الاتصال في الحاضر والحمد لله اغنت عن كثير من التعب. ان بالامكان ان تصل البعيد عن طريق ايش الهاتف كل اسبوع مره كل اسبوعين كل شهر. والناس الان الحمد لله يعلمون هذا، يعني ليس الواحد منا يريد ان يزوره قريبه كل يوم او كل اسبوع او كل شهر. لا، متى عرف انه بخير ولا حاجه له عليه فانه يعني يقتصر. اما اذا كان يعرف ان اقاربه يسالون منه من كثره تعدائه فان المقصود بالصله هي الاحسان وتقارب القلوب والائتلاء. فاذا علمت انهم يسالون من تعدائك ولا يكرهونك ولا يجيبك منهم الا بعدا فلا تكفر كذا، لا تكفر كذا. المقصود ان تكون مطمئنا على صحتهم وعلى حاجتهم، وهذا كفايه. اما بالنسبه للزوج مع زوجته فان الواجب ان يعاشرها بالمعروف كما قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف. فما جرى عرف ما فيه عليه فانه يجب عليه ان يمكنها منه. فمثلا إذا كان من عادة الناس أن المرأة تزور أهلها كل نصف شهر وجب عليها أن يمكنها من هذا، أو كل أسبوع وجب عليها أن يمكنها من هذا. وإذا كان أهلها في بلد آخر فإنه لا يلزمها أن يسافر بها كل أسبوع أو كل نصف شهر حسب الحال. وليعلم أن مالك المرأة هو زوجها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء فإنهن عوام عندكم، عوام يعني أسيرات. وقال الله تعالى في سورة يوسف عن امرأة العزيز وألقيا سيدها لدى الباب، فجعل الزوجة حيزا، وهذا يتضمن أن تكون الزوجة في منزلة الرقيقة الأمل. صلاة الجماعة تقضي على صلاة الفرض بسبع وعشرين درجة، وتصلى الجماعة في السفر وفي المنتزهات وفي الدوائر، حتى في بعض المساجد تصلى عدة مرات. هل يرجع هذا الفضل لكل جماعة تقام؟ نعم. أما الصلاة التي تصلى في السفر فهي تدخل في الحديث ولا شك. وأما صلاة الدوائر فينظر إذا كان لا يمكنه صلاة المسجد لبعده أو لخوف اختلال العمل أو لخوف هروب بعض الموظفين، لأن بعض الموظفين إذا خرج ما أجاز أو يتأخر فحينئذ يقول صلاته في مكاتبهم تعجل صلاتهم في المسجد لأنهم صلوا الجماعة. وأما ما دعاء الصلوات المعادة في المسجد الواحد فهذه لا يحصل بها أجر الجماعة، لأن الأجر إنما هو في الجماعة الأولى. نعم. هنا تأكد هذا السؤال من الشاب سافر المقصود يريد العمر في طريق المدينة ومعه زوجته، وزوجته كانت في عدة النفاس واشترطت قالت ان طهرت ويعني في اخر ايامها سيبدو العمرة ولم يحرم من جدة، ومعه صبي صغير لبس الاحرام ولم يؤدي العمرة، صبي العمر 6 سنوات، فقلت ماذا علم؟ اما بالنسبة للصبي فلا شيء عليه، لان الصبي قد رفع عنه قلم فلو احرم ثم بعد ذلك سئل من احرامه وتحلل فلا حرج. واما بالنسبة له هو فقد خالف امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالاحرام من المقعر، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يحرم من اراد الحج او العمره من المقعر، والرجل تجاوز المقعر ولم يحرم في جده فعليه عند اهل العلم فديه تذبح في مكه وتوزع الفقراء لانه ترك واجبا. اما بالنسبه للزوجه فلا شيء عليها ما دامت تخشى ان لا تطهر الا في المتاخره، وقالت إني طهرت أحرمت وإلا لم أحرم، فلا حرج عليها أن تحرم من حيث تهوى. فضيلة الشيخ، هل الدعاء في السجود والركوع في فريضة السنة عام أو خاص؟ منه عام ومنه خاص، فما جاء في السنة ولا في الخصوص هو خاص، مثل ما بين السجدتين الدعاء كله والحمد، ومثل دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي الى اخره، وما جاء في السنه عاما فهو عام، مثل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اما ما لم تات في السنه فانت بخيار، ان شئت فعمم وان شئت تخصص، وإن شئت تدعو الله تعالى بأمور الدنيا وإن شئت تدعو الله بأمور الآخرة وإن شئت تدعو الله بهما جميعا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. فضيلة الشيخ، نحن لجنة خيرية يعني يتقدم لنا المتبرعين ببناء مثلا مساجد ومشاريع، فعادة نخصم من كل مشروع 10% من قيمة المشروع، فالبعض منهم يعرف هذا الأمر والبعض الآخر ما يعرف، لكن نحن هم متكفلين في بناء هذه المشاريع. لكن العشرة في المئة مقابل ايش؟ مقابل بالتنفيذ المشروع في أكثر. أي نعم. والمراقبين الذين يقومون بالإشراف على هذه المشاريع يأخذون مبلغ 30 دينار أي بقرابة 360 ريال يوميا على إشراقهم في هذه الدول، فهل يجوز ذلك خصم 10%، وهل يجوز أخذ 360 ريال تقريبا للإشراق يوميا؟ أما تقييد الإشراق من استفادة الأمور وزيادة هذا حسب العادة، لكن لا بد أن يكون المتبادل عنده علم لأن هذا الصندوق الخيري من حق تبعه تخصم من أصل الذي في الصندوق، لا بد من هذا، لأن كثير من الناس يظن أن جميع ما بذله يصرف إلى المستحقين، وهنا لا يتجعلون ذلك مثلا عند باب مدخل البيت يكتب فيه بيانة الصرف، يصرف مثل 10% للعاملين في الصندوق والباقي في طبقة الخزنة. هل من شيخ أن نكتب في عقد بينه وبين المنفذ ونعطي نسخة للمتبرع؟ نعم. ونكتب تحت في الأسفل إذا بقي شيء من المشروع بقي من يعني مبلغ بقيط فيكون هذا صدقة للوجه. البعض الأخوة هناك اعترض الحقيقة قال هذا أمر يحرج المتبرع أو كذا إلى هذا، فهل يجوز هذا الأمر؟ لا، ما في مشكلة، ولا يخرج ولا شيء. هذا مما يطمئن ويعرف ان القائمين على الصدوق امنا. اذ لو شاعوا اخذوا وسكت. لكن غبي يقول ناخذ 10% لمصلحه العامل. صار واضح بين. لا المتبقي 90% وصلت الاعمال الخير. تنفيذ احيانا يتبقى شيء بسيط. يعني يتبقى شيء من المال. فنكتب احنا في الارض نحن يعني يكون هذا صدق عند تبقي منه. اليس الصندوق الان تجمع الاموال جميعا؟ نعم. طيب اذا واحد جاء بعشره ريالات مثلا معناه خصم منها 1% 10% يعني بقي 9 ريالات. هذه شو تعرف اذا المال سكوت اكثر من ملايين معناه ما يمكن يبقى شيء يسير. فهمت؟ لأن ليس معنى أنه إذا جاء إنسان بعشرة ريالات يصرفها نفسها في يعمل، لا، لأن الجمع في الصندوق والصندوق فيها أموال كثيرة. الزكاة يا شيخ؟ لا أنت من طلابي. لا أظن القبر. أليس كذلك؟ الكريم يغطي المطوف على نفسه. الآن هذا قصة الأنصاري الذي أفتح المصباح وجعل الرياضية فيها كلها وجهة المؤكد. كيف؟ إذا لفق الشهادتين؟ ها؟ أنا أقول قبل الكافر. نعم. إذا لفق الشهادتين قبل أن يشتد القتال. نعم. وهل يقول قبله إذا اشتد القتال ولفق الشهادتين؟ إذا نفق بالشهادتين فإنه لا يجوز قبله. إذا اشتد القتال أجل. القتال هو المشتد. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على أسامة بن زيد قتله المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله وجعل يردد على زيد على أسامة فقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله حتى قال إنما قال تعودا فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت. لكن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لبقي في صفة الكفار أقسمه. لكن إذا قال هذا وخرج فهذا يدل على صدقه. فإن بقي فهو إن كان مسلما فقد أعان الكفار المسلمين فيحل قتله وهو بنيته عند الله. وإن كان مشركا وقال هذا لسانه فقد استحق القتل. نعم. الشيخ حفظه الله موظف يعمل في حفر الباطن وأهله في جدة، هل يجوز له أن يقصر الصلاة إذا فتت الصلاة في الجماعة بحجة أنه في سفر؟ إذا فتت الجماعة في أي مكان؟ في المدينة التي يعمل فيها. هل عمله فيها على أنه مستقر؟ لا. أو على أنه يبي يعمل فيها لمدة شهرين ثلاثة أربعة ويصل؟ هو يريد الرجاء إلى أهله ولكن ما يدري المدة التي يقضيها. معناه أن الله يجري الإقامة. الأصل أن الحكومة لما رأت في هذا المكان أنه مقيم. أليس كذلك؟ ما يرتب أن يرجع إلى بلده إلا إذا كان يقول أنا سأبقى سنة أو سنتين ثم أرجع إلى بلدي إما بوظيفة ولا أستقيم. أن الإنسان إذا تبع الوظيفة ثم رأت الحكومة في مكان فالأصل أنه باقي فيه. ولهذا نقول السفراء لا يجوز أن يقصر الصلاة. لأن الحكومة لما رأتهم خلاص الأصل بقاء. أن يأخذ حكم المقيم فيه. حكم المقيم في بلده في بلده الذي يعمل فيه. الذي يعمل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للشيخ. فهمت الآن؟ يعني لا لا لا لا, لا, لا يرد على ذهنك الآن قصة الذين يسافرون للدراسة ولا يبقوا سنة أو سنتين فهؤلاء يسافرون. لا يرد على ذهنك هذا. لماذا؟ لأن هؤلاء يقولون أن المدة محددة ولو قيل ما يبقى بعد انتهاء الدراسة هي من واحد ما بقي. أما الموظف في الأصل أنه ما بقي في هذه الوظيفة إلا على وجه الدوام. صلاة الكسوف في شيء. إيه؟ تنشر صلاة الكسوف. نعم. إذا هل تصلى إذا بدأ الكسوف أو إذا اكتمل وتمت مسافة صلاة الكسوف هل يصليها منفردا؟ الأمر خير. نعم. والله السؤال مركب يجوز ولا لا؟ يعني القائل ما يأخذ سؤال واحد. لكن هذا مركب يجوز واحد. طيب يقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا رايتموه يعني اذا رايتموه مكاتبا فمتى ظهر احد الرسول فهنا تشع الصلاه وانما يظهر كما لو كان الكسوف جزئيا في الشمس ولا يرى الا بالمنظار فانه لا يصلي لانه لم يرها كافه والعبره برؤيه العين لا بالمناظير ولا بالحساب ولا شيء إذا من حين ينكسر نور الشمس أو القمر حينئذ تكون الصلاة وأما من فتت فإن جل الكسوف فإنه لا يصلي وإن بقي الكسوف يصلي كما يصليها الإمام. نعم من اللساء فضيلة الشيخ جزاك الله خير يسأل ويقول إن عمي رضع من امرأة وفي نفس الوقت رضع معه شخص آخر من هذه المرأة هل يكون هذا الشخص الذي رضع مع عمي يكون عما لي من الرضاعة وما لا يكون أولادي بالنسبة له من ذكور وإناث؟ أولا يجب أن تعلم بارك الله فيكم أن أقارب الرضع لا علاقة له في الرضاعة أقارب الرضاعة لا علاقة له في الرضاعة إطلاقا فإذا رضع الإنسان من امرأة فإن إخوانه لا يكونون أولادا لها ولا علاقة لهم بها أفهمتم؟ يعني مثل زيد رضع من امرأة تسمى زيد إخوة زيد ما لهم علاقة بزيد لأنهم ليسوا أبناء لها ولا إخوان ولا أعمام ولا شيء ففي المثال الذي ذكرت الآن لا علاقة للإخوان الرابع بالمرأة التي أرضعت ولا بأولادها فيجوز لأحدهم أي لأحد الإخوة الرابع أن يتزوج من بنات المرأة التي أرضعت أخاه لأنه ليس لهم علاقة فيه فأنت لا هذا سؤالك الآن ولكن يجب أن تعلم أن الرضاعة لا يعتبر إلا إذا كان خمس رضاعات لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمن فنستخل بخمس رضاعات معلومات فلا بد من أن تتيقن المرضعة أو من شهدت بالرضاعة أن الرضاعة تم خمس مرات فإن قال رضع ولا نفس فبعد الرضاعة وإن قال رضع أربعا عندكم الإكمال مش الإكمال فيه عبرة ولا ما فيه عبرة لا عبرة بها لا بد من خمس رضع ثلاثة لا عبرة بها اثنتين لا عبرة بها واحدة لا عبرة لا بد من خمس رضع معلومات أيضا كما جاء في الحديث فالمشكوك فيهن لا عبرة بها نعم شوف الذي رضع من امرأة إذا رضع شخصان من امرأة صار أخوه وصار كل واحد منهما عما لأولاد الآخر الذكور والإناث. نعم فضيلة الشيخ ما حكم التجاعيد التي توضع على الرقم؟ ايش؟ التجاعيد التي توضع على الرقم تجاعيد توضع على الرقم شلون يعني اللي يسمونها هذه؟ لا باروكة ما تجوز، الباروكة لا تجوز. لا هو يقول توضع على الراس معنى شيء منفصل. نعم. أو ما حكم تجعيد الراس؟ أي تجعيد الراس لا بأس به. يعني معناها أن يوضع على الراس شيء يجعله مكاشا وصلبا قويا. هذا لا حرج فيه. لأن هذا من باب التجميل وليس من باب تهوين خلق الله. نعم. قضية الشيخ مثلا مررت وأنا مسافر مررت بقرية أهلها مقيمون يصلون صلاة العصر. نعم. فوجدتهم بالركعتين الأخيرات. نعم. هل يلزمني إكمال الأربع ركعات أو أكفي بالركعتين فقط؟ أي نعم. يعني مسافر أدرك المقيمين في الركعتين الأخيرتين، هل يسلم مع الإمام فيقول صلى ركعتين أو يقضي ما فاته؟ نقول يقضي ما فاته وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ماذا الرجل يصلي يعني مسافر يصلي ركعتين مع الإمام أربعاً؟ قال: تلك هي السنة. نعم. بعده فضيلة الشيخ، اي ان كان لك موعد معي صلنا الى العصر ان شاء الله ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ، لا حكم يعاد الصلاه على الكسوف اكثر من مره؟ القول الراجح انها لا تعاد، لانها انما وقعت واحده بعهد النبي صلى الله عليه واله وسلم. لكن الإنسان ينظر إذا كان الكسوف يسيرا وبدأ ينجلي يخفف، وإلا يطيل الصلاة. فإن قال إنه أطال الصلاة ثم إنه سلم ولم ينجل الكسوف، قلنا له: ادعو، استغفر الله، اذكر الله، كبر، كما جاء في الحديث. نعم. حكم لعن كافر معين حي او ميت؟ اسالك، الحي او الميت؟ لا يجوز لعن، لا يجوز لعن كافر المعين اذا كان حيا، لان النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى نهى افضل المؤمنين ان يدعو على اعتى الكافرين في دمه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أناس معينين من كفار قريش متمردين، فنهاه الله عز وجل وقال له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. لكن بعد موته هل يلعن؟ هذا قد يقال إنه لا يلعن بعد الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الأموات فإنه أفضل إلى ما قدم. لكن إذا كان له مبدأ معين كشيوعي يدعو للشيوعية ونصرانية يدعو للنصرانية، فهنا نبين دلالة ونحذر منه. أما لعنه فلا فائدة منه، لأنه هو كافر ما تعرف كفر ملعون، ما يحتاج دعاء. غيرة الشيخ، في هواد بنت الحمد اثمانا أمامها، وعندما وصلت مكة جاءتها الدارة وكنت علينا معلمتنا وحجت وطافت ورحنا العرفات، ولا درنا بالكلام هذا كله ولا طهرت إلا عند الوداع. ماذا علينا؟ لما طواف الإفاضة ماذا صنعت فيه؟ طواف الإفاضة يعني طواف الحج. وكانت طافت عند الطهر بعد طهر اللي هو الأطواف اللي عنده العرب طاهر الحمد لله ما فيها شيء. على كل حال تجد أنها جاهلة، وإذا كان جاهلة ما عليها شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ويكون حجها هذا يكون قرانا لا متعة، يكون قرانا لا متعة، لأن طوافها الأول غير صحيح وسعيها المبني عليها غير صحيح، فتقول باقي على إحرامها. وإذا أحرمت الحج معكم من الثمانية صارت أدخلت الحج على العمرة فتكون قارنة، وقال مثل المتمتع عليه الهدي يذبح يوم العيد أو ثلاث أيام بعد. الحمد لله، قل لها الحمد لله حجها صحيح وأمتها بريئة إن شاء الله. قضية الشيخ، السفر لبلاد الكفار لا يجوز إلا ضرورة، فما هو الضابط لمعرفة بلاد الكفار؟ ايش؟ السفر لبلاد الكفار نعم لا يجوز الا ضرورة. نعم. فما هو الضابط لمعرفة ان هذا البلد بلد الكفار ام لا؟ هل وجود المسلمين ام ماذا؟ هذا يشكل عليك يا اخي. ماذا تقول في امريكا؟ بلد كفار ولا بلد اسلام؟ اجبني. طيب، مع ان فيها مسلمين كثير. ماذا تقول في مصر، في فرنسا، في بريطانيا، في اليابان؟ هذا واضح متأكد. ونقول مثلا في البلاد الأخرى كالباكستان وسوريا والكويت وما أشبهها من بلد إحلال. نعم نعم ما أظن هذا، لأنه لا يدخل في المنزل بالصلاة. ثم لو فرض أنه لا يدخل، أنه منعوا من إطلاق الأذان، فهؤلاء مكرهين. يعني فإذا كانوا مكرهين فهو كالذي يترك الواجبات إكراها. قاعدة القاعدة هي ما كانت تقال فيها شعائر الإسلام فهي بلد إسلام، حتى لو فرض أنها أن نفس الحكومة الكافرة وهي تقال فيها شعائر الإسلام فهي بلد إسلام. نعم. فضيلة الشيخ، بعد الميزان الخيرية ترص المشروع إفطار الصائم إفطار الصائم إلى أفريقيا قبل رمضان. نعم. من الصدقات العامة. نعم. ويتم استقبال الأموال من المتبرعين إلى آخر رمضان، فهل يعد هذا المتبرع أنه شارك في هذا المشروع؟ هذا المتبرع بعد انتهاء رمضان يكون تبرع لإفطار الصائم في السنة القادمة. يتم تسديد المبالغ من الصدقات العامة خلال أيام رمضان، مع العلم أن المبالغ خرجت قبل رمضان. يعني معناه أنهم يستقرضون لها. نعم. بل أنا أظن ذلك، لكن لا حاجة من يستقرضون لها. الصدقات العامة يدخل فيها إفطار الصائم، فليدخل من الصدقات العامة لإفطار الصائم، لا على أنه قائد، بل على أنه جهة مصرفية يصح صرفه إليها. هناك الناس يرى بعدم الإخبار مسبقا، إيش الناس يرى بعدم الإخبار مسبقا من صحف القمر، حدث لي الآن الوقت الحالي في صحف الإذاعة. نعم. فيرى أنه يكتب هذه صلاة الجامعة فيقبل الناس خشوع قرب الله سبحانه. يقول من الناس من يرى أنه لا نبي الإخبار بالكسور قبل مسبقا. طيب ومن الناس يعني يقول لي ما رأيك أسلم من الناس جيتهم بالتبعيد الدعوة الأخرى. أنا سمعت من الشخص أو الشخصين. أنت من طعم الناس، أنا أريد الطرف الثاني. نعم. أجل لا بيجي الناس على كل حال الذي نرى أنه لا نبي الإخبار عن الكسور قبل الوقوع، لأنه يزيل هيبته ويسلب الخوف من الله عز وجل. ولهذا ترى الناس الآن إذا جاء إذا قرب وقت الكسوف تجد المخرجون إلى الشارع ينظرونه كسب ولا لا، كأنما لك رأينه لا للعلم. وهذا لا شك أنه يزيل ما في القلوب من الخوف والرهبة. أفهم؟ الذي نرى أنه لا يخبر إذا جاء بدون خبر صار أهيب. إذا لم يدع الناس عنه إلا بالنداء بساعة الجامعة يكون له طول رهبة. لكن هذا من البلاء الذي كل به المسلمون اليوم. وسمعت مدان المؤذن وبه ينتهي مجلسنا هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت. والسلام عليكم جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.